نعم ايه نعم. ها ما عندها محرم ايه ما يجب عليها أحد يعني اذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج ما يجب عليها الحج اذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج ما يجب عليها الحج إذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج لا تأثم هنا لكن قل لو عصت وحجت أثمت وأجزأ حجها صح حجها وأثمت بترك المحرم هذا الذي تريد هنا أولى من كونها تدفع فلوس لشخص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز لي أن أخطب امرأة لا تزال في عدة الطلاق؟ لا يا أخي ما يجوز ما يجوز. وإذا عقدت عليها أثناء العدة هل الزواج باطل؟ ما يجوز أن تعقد عليها. من اللي بيعقد لك؟ هذا يؤدب. فضيلة وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدتها إنك لا تخلف الميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول كم مدة قصر الصلاة أثناء السفر؟ مدة قصر الصلاة إذا أثناء السفر إذا أقمت في مكان 4 أيام فأكثر فأنت مقيم لا تقصر الصلاة. إذا كان عندك علم بأنك ستمكث 4 أيام فأكثر فمن أول يوم تنزل لا تقصر الصلاة أنت مقيم. أما إذا ما كان عندك علم ولا تدري متى تنقضي حاجتك اليوم أو غد فلو طالت المدة أنت تقصر إذا ترخصت برخصة السفر. قال وهل أجمع وأقصر الصلوات أثناء قضاء الإجازة في بلد آخر لمدة 2 شهر أم أصلي مع أهل البلد؟ تصلي مع أهل البلد يا أخي وتتم. إذا كنت ستبقى في مكان 4 أيام فأكثر فأنت مقيم لا تقصر الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال والدي إيش؟ والدي له أرض وأنا أريد أن أبني لي سكن فيها بحيث الوالد يعطيني صك بأن البناء ملك لي ولا لأحد فيه شيء على أن يحق لإخواني البقاء البناء فوق بنائي بعد أن يدفعوا لي سهمهم في التأسيس فما هو الحكم في ذلك؟ على كل حال إذا أعطاك الوالد صك شرعي بأن البناء لك فالصك الشرعي ينفذ. إذا أعطاك صك يعني القاضي نفسه حكم لك بذلك هذه مسألة تحتاج إلى الإدلاء بها إلى القاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح الحج عن 2 فأكثر في عام واحد؟ لا الحج عن واحد حج مرة عن واحد ما يصح الحج عن 2 يعني ما يكون الحج عن 2 مثل الأضحية عن 7 لا لو اعتمر أحسن الله عليك عن شخص وحج عن شخص إذا اعتمر عن شخص وحج عن شخص فيجوز هذا لكن يكون متمتعا إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر إلى بلده بين الحج والعمرة فهو متمتع ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص يعني عليه هدي المتمتع. ها؟ اي الارض ما هي له ما له الا الانقاض ليس له الا الانقاض اذا اختلفوا يشيل انقاضه ويقتسم الارض اقول ليس له الا الانقاض لكن ان اصطلحوا ويبنون فوقه فلا باس المساله الصلح خير ولهذا قلت المساله تحتاج الى قضاء. اي نعم اما هو لا يملك سوى الانقاض. اي نعم. ما يقول ما حكم حج المرأة بدون المحرم؟ ذكرت حكمه لو حجت بدون محرم تكون آثمة وحجها صحيح. يقول ما رأيكم بهؤلاء جماعة التبليغ؟ هذا سؤال يتكرر دائما سبحان الله العظيم. وجماعة التبليغ كما يقول الشيخ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز إنهم ليس عندهم علم بالتوحيد، يعني لا يميزون بين التوحيد والشرك ولا بين البدعة والسنة، ولا ينبغي أن يخرج معهم الجاهل، إنما يخرج معهم عالم يعلمهم إذا كانوا يسمعون منه. ففي الحقيقة هم لا علم عندهم، وهذا آخر فتوى أفتى بها الشيخ عبد العزيز بن باز في المجلد الثامن من الفتاوى، وهذا المجلد أستصحبه معي في السيارة، لكن ما كنت أدري أن هذا السؤال يرد. لكن هذه خلاصة الفتوى، فتوى الشيخ في آخر فتواه، ومزق كل فتوى في جماعة التبليغ قبل هذه الفتوى، كما يقوله الشيخ مستشاره محمد بن سعد الشويع الذي جمع فتواه. وهل يجوز للواحد أن يقترض لكي يحج علما بأن عنده مقدرة على سد هذا الدين مستقبلا؟ الجواز يجوز، لكن ما يلزمه، ما يلزمه، ما نقول يجب عليك الحج لأنك وجدت من يقرضك. إذا أقرضه مقرض أو تبرع له متبرع لا يلزمه قبوله لما في ذلك من المنة، ولا يجب عليه الحج ولو وجد متبرع أو وجد مقرض. أي نعم، وإن قبله جاز. أي نعم، أي نعم. يعني الآن تبين لي أنه يعني يشوفها أو يعني تنظر أنه حرام، فوضعتها مع شريف يعني تقريبا يعني مثلا 100,000، يعني ما العمل يعني لو حرجت 100,000 يعني صدقت هل يعني نتكلم معه واستجارة المار يعني أكثر. أي نعم، وانت اقترضت ولا ما اقترضت؟ قرضة ورديتها على صاحبه؟ هي من البنك، لكن انا اشوف القرضة يعني فيها شو. كيف من البنك؟ من البنك فيها ربا؟ يعني اسهم، انا اشوف انها يعني تشك يعني الشك لا يقطع اليقين، احذف الشك. طيب انها على انها حرام، ما العمل؟ يعني قلت لك احذف الشك، قلت انها حرام. المسألة اي نعم، هسر الأمور وسط. لا، الشكوك احذفها، يعني لا تتبع الوسوسة. ثم يعني افرض مثلا انه فيها ربا، ما هو كلها حرام، رأس مالك لك، الزيادة هي الربا، تتخلص من الزيادة. مثلا اقرضك البنك 100,000 ب120، 20 هي الربا، والمئة هو رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما هو كلها حرام. أي نعم، أما الزيادة كل قرض جر نفع فهو ربا، النفع يعني ربا. أي نعم، الزيادة على القرض، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أنت بترد 100,000. أي نعم، لك رأس مالك 100,000، ما هو كله يصير حرام. اي نعم، انما الحرام الربا الزياده. اي نعم، واضح الحمد لله. ها، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا رشوه، ما يحتاج رشوه، لا يجوز. اي شفاعه حسنه، ما شفع لك الا لما اقرضته ذهب يشفع لك، هذه ما هي شفاعه حسنه، شفاعه سيئه برشوة. الشفاعة الحسنة هي التي يبتغي بها وجه الله ويمكنك مما تستحق، أما الشفاعة التي يعني يقدمك على من هو أحق منك فهذه شفاعة سيئة له كفل منها. إيه نعم.